السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته عليهم السلام. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أقدم الشكر بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول الأخ السائل: ما صحة قصة لسيدنا علي أرسل ابنته عند سيدنا عمر رضي الله عنه، لأن سيدنا عمر كان عايز يتزوجها؟ هذا الحديث طريق محمد بن علي بن أبي طالب الملقب بابن الحنفية، أخو أم كلثوم، أخو أم كلثوم بنت علي. كان صغيرا آنذاك، هو الذي روى القصة، فهل هو أتقنها أم لم يتقنها أم سمع أهل البيت يتحدثون؟ فهذا أقول بالله تعالى التوفيق. القصة حاصلها أن عمر تقدم لعلي للزواج من ابنته أم كلثوم، فقال علي: إنها صغيرة. فقالوا لعمر: إن عليا رفضك. فكرر عليه الطلب فقال: إني أرسلها إليك، فإن عجبتك فهي زوجتك. فذهبت إلى علي وكانت صغيرة، ذهبت إلى عمر وكانت صغيرة. كشف عمر عن ساقيها قالت: لولا أنك أمير المؤمنين لسقطت وجهك. لعل الصغيرة أن محمد بن حنفية روي القصة كان صغيرا آنذاك، هل سمع عمر أو أدرك القصة أم لا؟ فهذا وجه الإشكال، لكن قد يشفع للتصحيح أنه أخوها وأنهم أهل بيت، لعلهم كانوا يتحدثون بذلك، والله أعلم. ومرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا، وبيض الله وجهك يا أبا مصطفى، بارك الله فيك يا أخت الطيب. نصيحة حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن الآية تحمل معناه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صحة حديث أن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا حديث ضعيف الإسناد. هل يصح أن أصف نفسي بقوله تعالى مرجون لأمر الله: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ ورد هذا عن بعض السلف، قال: عرضت نفسي على كتاب الله عز وجل، عرضت نفسي على صفات الأبرار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فرأيت نفسي بعيدا شيئا ما عنهم وعرضت نفسي على أفعال الفجار فلم أرني والحمد لله منهم ولكن غاية ما رأيته يوئمني قوله تعالى ويقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. الوقت تقول كيف أن عمر يصنع ذلك وهي لم تكن زوجته؟ هو كشف عن شيء من السياق إن سبق في حال ثبوت الخبر، وبه استدل بعض العلماء على أن الخاطب له أن يرى شيئا من ساق المخطوبة، ومن العلماء من قال هي كانت صغيرة دون البلوغ، والله أعلم. هي كانت صغيرة بلا شك. هل البنطال عندما يكون تحت عظمة الكعب يكون من الإسبال؟ نعم يكون من الإسبال. ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ الأغاني إذا كانت متضمنة للموسيقى فالموسيقى محرمة، إذا لم تكن متضمنة للموسيقى فالنظر إلى كلمات هذه الأغاني كلماتها هل هي كلمات طيبة تساعد على الخير أم أنها كلمات تثير الشر والفساد؟ فالله لا يحب الفساد. من قرأ سورة ما حكم اللي يصلي العشاء والشافع والوتر وينام ويصحى قبل الفجر يصلي صلوات لله صلوات قيام؟ إذا كان يطمع أن يقوم آخر الليل فليؤجل الوتر إلى آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هل جل الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر في الصلاة والصلاة صحيحة؟ جل الشعر هل يمنع وصول الماء؟ الصلاة صحيحة يا إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه لما ذهب الحج، اللباد شيء يشبه الجل التي يلعبون بها، يضم بعض الشعر إلى بعض، فمكث على ذلك من 25 ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة، وكان يتوضأ ويصلي ويغتسل. سجود التلاوة بغير وضوء ولا حجاب، فريق من المحدثين يجوزه ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية النجم فسجد، وسجد من كانوا معه من المسلمين والمشركين إلا رجلا بخوا من أهل الشرك. المهم أنه سجد معه يبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، والله أعلم. إلا أن فريقا آخر من العلماء قاسوا سجود التلاوة على الصلاة استلزموا لها ما تستلزمه الصلاة. نصيحة حديث صلاة 6 ركعات بعد المغرب بعد العبادة 12 سنة. نصيحة حديث صلاة 6 ركعات بعد المغرب بعد العبادة 12 سنة لا يصح. طلقها زوجها وهي حزينة، هذا مكتوب؟ نعم مكتوب. وأذكر بأن آيات الطلاق في أوائل سورة الطلاق مكتوب في ثناياها قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال فريق من العلماء لتعلم المطلقة أنها لم يكن لها أن تعيش يوما واحدا زائدا عن القدر الذي كتبه الله لها أن تعيش مع زوجها، وأن المطلق لم يكن له أن يعيش يوما واحدا على الأيام التي قدر الله له أن يعيشها مع زوجته. نعم كل شيء مكتوب. جيراني سوء أعمل إيه؟ تعوذ بالله من جيران السوء في دار المقام، ولك أن تبحث عن مكان آخر أهله أهل صلاح. ما يقال في سجود السهو يقال كما يقال في أي سجود، والحديث الذي يخص سجود السهو بذكر معين لا يصح. وكان سجود التلاوة يقال فيه ما يقال فيه السجود. إن كان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى أن سجود التلاوة يقال فيه سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأول للآية، هل يكتفي المأموم بقراءة الإمام بسورة الفاتحة؟ نعم يكتفي بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هل تدفع زكاة الذهب في أموال الإقامات للمكث في البلد؟ لا، يعني يريد الحكومة السعودية فرض رسوم على الإقامة، فيسأل هل يجوز دفع أن أدفع زكاة مالي لرسوم الإقامة؟ لا، طلق عفوا حكما كان يزيل الشعر بين الحاجبين وتبين أنه لا يجوز، خلاص عفى الله عما سلف ويتبع الحق. ما صحة حديث لا يزال أهل المغرب ظاهرين؟ لا، مش المغرب، أهل الغرب ظاهرين. دعني أراجعه لك، وانقلب على ظني الآن أنه صحيح، لكن دعني أراجعه لك. ليس المغرب، الإحرام للحج المتمتع يوم سبع ذي الحجة ناسيا، ناسيا أو ذاكرا جائز، يعني يجوز أن تتمتع يوم سبع أو يوم ست من ذي الحجة. ابن عمره أربعة، ابن عمي عمره 14 سنة، هل يجوز خلو الحجاب أمامه؟ ابن عمي عمره 14 سنة، هل يجوز خلو الحجاب أمامه؟ هذا ناز الاحتلام، وهذا يظهر على عورات النساء، وقد قال الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لا أعلم لها مستندا يا هاني، حكم المسافة بين كل مصلي دفعتنا إليها الضرورة، حكم من ذهب للقبر وقال رفعت إليك زينب كل سؤلي، ويستدل أن الأرواح لا تفنى، رفعت إليك زينب، يعني هل يقصد السيدة زينب وأنها يرفع إليها الشكوى؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هل تعطى زكاة الذهب للزوج الذي لا يعمل؟ لا يعمل، لماذا لا يعمل؟ هل تكاسلا يا أحمد أم لا يعمل لأنه لا يجد عملا؟ هل كان عمر يضرب الأمة المتشبهة بالحرة؟ نعم، ورد ذلك في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أو أحد من واحد منهما، كان يعلوها بالدرة ويقول يا لكاعة تتشبهين بالحرائر. هل يجوز أن أدفع 8000 يورو للحكومة الموجود في دمشق سوريا لكي أرى أهلي وأتزوج مع كره لدفع المال؟ الضرورات تقدر بقدرها، تقدر مسائل المفاسد والمصالح. التدخين مضر والضرر حرام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. حديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا الحديث في مقدمة مسلم وهو معلول، ويعلم أن الأحاديث التي في مقدمة مسلم ليست على شرط الإمام مسلم. هل تجوز زكاة الفطر للإخوة؟ زكاة الفطر تجوز للإخوة إذا كانوا فقراء من أهل الاستحقاق ولم يكن يلزمك الإنفاق عليهم. هل أشترط على العروس التي أتقدم لها أن تبر والدتي وتكون كبنتها وأمي منها أمها ولا محدش بيعمل كده؟ أنا رابط زواجي ببر زوجتي لأمي. لكن تشترط وتقول عليك أمي ستخدمي أمي لأنني أمي أنا ابنها الوحيد مثلا وليس لها غيري، فاشترط عليها هذا الشرط. يجوز لك أن تشترط مثل هذا الشرط، شرط ليس بمحرم. تقوم بحجب الإعلانات المحرمة من إعدادات اليوتيوب، فهل يرفع الموسيقى والنساء في خلفية بعض الإعلانات؟ إذا كانت القناة خاصة بالنساء الموسيقى فمعروف حكمها محرمة، والنساء كذلك صورهن تفتن. اسم ياسين اسم للنبي، لا ليس من أسماء النبي ياسين. وحياك الله يا دكتور عبد المحسن. ولد شاب ذهب لطبيب نفسي فقال علاجك في مشاهدة الأفلام الإباحية، لا يحل له ذلك وليس للطبيب الثقة الذي يرشد الشخص إلى المحرمات كي يشفى. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك حديث معلول، هذا اللفظ لأنه روي من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وبعد جمع الطرق تبين أن هناك رجل واسطة بين سعد بن عبيدة وبين ابن عمر، اسم هذا الرجل أبو محمد الكندي وهو مجهول. فحكم ركعتين شكر لله، الوارث سجدة شكر لله. أما إذا صليت شاكرا لأنعم الله فصلي كما تشاء، لكن تسأل عن الموجود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل نصلي في المسجد في صلاة الفجر إذا أقيمت صلاة مباشرة أن نصلي فرادى بعد الأذان بربع ساعة؟ ممكن تصلي بعد الأذان بربع ساعة جماعة ثانية، أصلي في بيتك. بارك الله فيك يا أخت رقية ووفقك الله. لا يوجد نبي اسمه ياسين، لا قلنا ياسين اسم النبي محمد. إلياس ركنا عليه يعني أزرمت يقول بسمة أزرمت يقول ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. ياسين ليست اسم للرسول محمد الذي جاء في ديني. أما إلياس وإن إلياس لمن المرسلين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، لكن هل ياسين المذكورة في ياسين والقرآن الحكيم اسم النبي؟ ليس في اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأقوال أكثر المفسرين ليست على أنها ياسين، النبي إلياس ليس في هذا المقام، إنما بعضهم لهم أقوال متعددة. ياسين ليست في اسم لرسول الله، ولا أظنها أيضا، لأن لا أظنها أيضا أنها اسم نبي الله إلياس. تركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. هل يجوز تأخير زكاة المال إذا لم يوجد مصرفها وكذا إذا لم توجد معك؟ هل يجوز أجلس قصاد جوز خالتي بدون نقاب؟ لا، لأن زوج الخالة محرم مؤقت، زوج خالتك محرم مؤقت، والمحرم المؤقت لا يأخذ حقوق سائر المحارم الذين هم على التأبيد. المحرم الذي يجوز لك أن تظهري عليه ويظهر عليك هو المحرم على التأبيد، أما المحرم المؤقت كزوج الأخت أو زوج العمة أو زوج الخالة كل هؤلاء أجانب عنك، ممكن يطلق أختك ويتزوجك. هل تنعقد صلاة الجماعة بالمميز ذكرا كان أو أنثى؟ هل تنعقد صلاة الجماعة بالمميز ذكرا كان أو أنثى؟ هل أنت الإمام ولا المأموم؟ إذا كنت أنت الإمام لا بأس، إذا كان مأموما لا يجوز لأنثى أن تؤم الرجل. والمميز إذا كان يتقن القراءة ويتقن أحكام الصلاة يجوز أن يؤم إذا كان ذكرا. حديث سأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا لا يصح. قول الله اغفر لي بين السجدتين لو نسيتها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بنسيان قول اللهم اغفر لي بين السجدتين. ليست بركن ولا بواجب أيضا هذا الذكر، أما القاعدة واجبة، جلسة واجبة، لكن القول فيها ليس بواجب. حكم قول اللهم اجعل همي الآخرة يجوز، وإن كان لمن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الأسلم. هل يبطل وضوء المسح مرتين على الجورب في الوضوء الواحد؟ لا يبطل عند من يقول بجواز المسح على الجورب. صحة حديث الصحابة للرسول أحب من الدنيا ثلاثة، يعني قول الرسول يعني حبب إليكم من دنياكم ثلاثا، الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة معلول. هذا الولد الشاذ يسأل عن علاج له، أولا يبتعد عن المنطقة التي هو فيها، ويكثر من دعاء الله، ويكثر من الصيام، يكثر من دعاء الله ويكثر من الصيام، يكثر من دعاء الله ويكثر من الصيام. كان شاذا، هو الذي يعمل على قوم لوط والفاعل يتزوج ويبتعد عن المنطقة التي هو فيها. حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن لا يصح سندا، لا يصح سندا، أما المعنى فلا لا بأس به. الحديث لا يكون أن في أمتي أقوام يستحدون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هل فعلا ضعيف أم صحيح؟ لا صحيح. تحللت من عمرة الحج وأحرمت للحج يوم 7 ذي الحجة وليس 8، مفيش مشكلة خلاص، تيقن على نفسك فقط. حكم المسلسلات، المسلسلات إذا كانت قبيحة وفيها مناظر لا ترضي الله، فيها مناظر لا ترضي الله لا تجوز. بل خدمة سلفني شكرا في سلعة تباع، في سلعة تباع، السلعة لغت الربا حينئذ. المرأة لم ممكن تجي كلمة لأن الذكر أن الذكر كما قال القائل ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجر الأسارة الصخر من قلب بدينار. دعه يهدي يا شيخ مساحة هذا. المرأة لم تقضي الصيام الفيت من سن البلوغ ماذا عليه؟ عليه إعادته. ذهب الشبكة وذهبي قبل الزواج عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب، بلغ 97 جراما ذهب وثمن من 10 عيار 21 عليه زكاة، عليه زكاة زحل عليه الحول. يقول الصلاة بالفنلة، فنلة حملات مكروه ويشتد الصلاة بالفنلة الأخرى جائزة. العوائد البنكية حرام، هل الكحول ينقض الوضوء؟ الكحول لا ينقض الوضوء. هل يجوز أن يشترك 4 في نصف الضحية واثنان في النصف الثاني؟ لم تجزي عن 4، تجزي عن 2، يعني افترض أن أقل شيء تبذل أهل بيتي صبح شاتم، هل يظهر من ذهب لقضاء الحاجة من الجماعة؟ كيف يعني؟ ترك الجماعة ذهب يقضي حاجته ماذا يصنع؟ نسي الإمام وجار بالقراءة في الركعة الثالثة صلاة العشاء للمسجد للسلام على الصلاة صحيح؟ نعم الصلاة صحيح. نعم هناك ضرورات لحق الله يا مصطفى، واضح ضرورات. قل أنا وزوجي مات وترك 3 أولاد قصر وترك لكل منهم مبلغ من المال والنيابة الحسبية، قالوا لي افتح لهم شهادة استثمار وأن يأخذ الفئة صرف منها عليه ما علما أن المعاش 1000 جنيه وهو في مراحل التعليم. لا يجوز أن تنفق عليه من الربا، شغليها في أي مصرف آخر. أطلق لما أغضب غضبا شديدا، لا أعتزل الزواج أم أخذ بالرخص. يعني إذا غضبت غضبا شديدا تفقد عقلك، فقدت عقلك طلاقك ليس بواقع. إذا كنت تملك عقلك طلاقك واقع. إذا كان هناك مثلا شخص إذا غضب أخذ الهاتف المحمول وكسره، والهاتف المحمول الآن ب10,000 جنيه أو ب20,000 جنيه وكسره، هذا لا يكون عاقلا، لا يكون عفوا في رشده، فلا يقع طلاقه إذا كانت هذه حالة. أنا تحيى عمرها أقل من سنتين هل تجزي إذا كانت كسرت؟ لأن النبي عليه الصلاة قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء. فالثني من البقر ما بلغ بالتقريب سنتين فصاعدا، ومعنى الثني أن تظهر لها سنتان غير الأسنان اللبنية، وهذا تقريبا يكون سنتين، لكن ممكن تكون كسرت بعد سنة ونصف مثلا على حسب حال البقرة. تخفيف اللحية الوارد فيها القبض على اللحية وأخذ ما زاد على القبضة. المقصود من فتنة داود عليه السلام وما الذي غفر له منه في قوله تعالى وظن داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وانابا، لم يثبت شيء في القرآن إلا هذا الموصف، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أي شيء فيها إلا أن ابن عباس قال سجد داود توبة ونزودها شكر، يعني سجدة صلاة. أما الإسرائيليات فكلامهم كثير في الصدد، وكلام لا يليق بأنبياء عليهم السلام، كلام لو كان الزوج بتسأل امرأة وأحب امرأة، كلام لا أحب أن أذكره كي لا يرسخ في دين أحد، ليس عليه دليل إلا الإسرائيليات، والإسرائيليات تشين الأنبياء كثيرا ولا يتورعون في ذلك. كيفية تنظيم الوقت لطلب العلم مذاكرة 8 ساعات يوميا أحس بعدم البركة وعدم الطعام. كتاب الله تؤليه جزءا، سنة رسول الله تقرأ بعض الأحاديث وقتا من زمنا، شرح الأحاديث تقرأه، تفسير الآيات تقرأها، بعد ذلك إذا كنت تريد تخصصات تكون عالما راسخا فلهذا أصول، فممكن تتصل بي إن شاء الله نتواصل بالخير بإذن الله. تزوج من سيدة عمرها 60 عاما عرفيا بشهدين وبدون ولي، لا يجوز زوج بدون ولي معتز. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوليد. حكما باع قسائم شراء قيمة 10,000 درهم ب900 درهم، لا يجوز هذا البيع، لا يجوز بيع الدين. هل يجوز تقسيط زكاة الذهب على عدة أعوام؟ هل يجوز تقسيط زكاة الذهب على عدة أعوام؟ مش فاهم، كانت متراكمة عليك يا أحمد ولم تخرجها، أو ما الصورة التي حدثت لك؟ هل نلبي دعوة المطرفين إلى موائدهم؟ وما ذنب المطرفين يعني؟ إذا دعوك ولم يكن فيها مفاسد اذهب. المطرفون هؤلاء جزاهم الله خير اللي دعون، يدعون الضعفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو موجود عن أبي هريرة موقوفا على الأصح شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء، ومن لم يجب الدعم فقد أصعب القاسم صلى الله عليه وسلم. بعد 27 اكتشفت أن الزوجة ينصب على النساء باسم الزواج العرفي ويعلم أنه زنا فالفضح حرام، اصبريه يعني اصبريه وحذري منه الناس. هل الصلاة في البيت بعد فتح المساجد بشروط فيه إذن ولأخذ أجر الجماعة؟ الأمر فيه سعى، لأننا في الصلاة في البيت إذا كنت ستصلي بأهل بيتك صف مجتمع، ماذا صليت في إذا صليت في المسجد؟ نعم مع الإمام والحمد لله بيت الله تباعد هذا أيضا، وإن كانت الصلاة تصح، لكن عندنا نصوص أخرى، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، سد الخلل، إن يرى الشياطين خلال الصفوف حذف أو سوار الأنعام كأنها تمر. فالمسألتان متعادلتان والله أعلم الآن. كل جائز الآن والله أعلم. هل ثبت قول عمر لو نمت نهارا لضيعت حق العباد ولو نمت ليلا لضيعت حق رب؟ هذا الكلام لا أعلم له سنة. ثم هو مخالف لعمومات أخرى: إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. الحديث: الزوجة افطرت رمضان كاملا بسبب الحمل، لا تخرج مالا عليها الإعادة. بالنسبة للكفش، ما السن المطلوب للأضحية؟ السن المطلوب للأضحية في الكفش 6 أشهر فصاعدا. مؤسسة خيرية لرعاية المعهد العلمي تأخذ نسبة 10% على الأقل على ما جمعته من التبرعات من إندونيسيا. مؤسسة خيرية لرعاية المعهد العلمي، لا مانع إذا لم يكن يأخذها شخص لنفسه هو. هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود للمرأة؟ نعم يجوز، ما لم تتبرج به لرجال أجانب وما لم تدلس به على خاطر. عملت وعامة باتت وتركت ميراث ليس لها أبناء ولا زوج، أرس فيها امرأة تسأل عمتي أخت أبي باتت تركت ميراث ليس لها أبناء ولا زوج، بنت أخيها تأرس بها. يعني من تركت غيرها لا تركت أحد أبدا إلا أنت بنت أخيها. وضحي السؤال بعض الشيء. هل التوبة تقبل إذا لم يرجى حقوق العباد لهم؟ الله أعلم بنواياك. إذا كنت تريد السداد ولكنك عاجز، وصي إذا مت يسدد عنك. ولكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هل يجوز أن أصلي إماما بالناس وأنا لابس بنطلون برمودة؟ يجوز، لكن الصلاة تحتاج إلى وقار بعض الشيء. موضع إلى نصف الساق من تحت الصلاة جائزة، لكن كن وقورا بين يدي ربك. حط مدى الصورة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والاحتفاظ بها في الهاتف. رجل الامرأة السائلة ذكر رجل جائز والأولى عدمه. من فطر رمضان كاملا ولم يطعم فما الحكم؟ مسن فطر رمضان كاملا ولم يطعم فما الحكم؟ ليس عليه شيء ملزم، إلا أنه إذا أخذ بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان لما أسلم يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا، فهذا صنيع حسن. هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من سيدة سلمة ملائكة بنت كعب الليثي؟ لا. هل يجوز اعتناق أم زوجتي عند زيارتها؟ حسب الحال، إذا كانت عجوز وأنت في مثل أبنائها وأحفادها لا بأس لك، إذا كانت شابة وأنت شاب لا تفعل، وإن كنت محرما لها على التأبيد. حكم لبس القفازين المنتقبة أراه لازما والله أعلم. هل يجب الاستنجاء على المستيقظ من النوم؟ لا يجب إلا إذا قضى حاجته من بول أو غائط. أما إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ فقط، يغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه، فلا بأس. فالباقيات الصالحات كل الأعمال التي يبقى أجرها إلى يوم القيامة، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسائر أعمال البر. هل روث الطيور ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. هل يجوز إخراج زكاة الذهب على دفعات لأن المبلغ كبير؟ إذا لم يكن موجودا المبلغ مال جاز، وإذا كان موجودا وليس هناك مصارف جاز أيضا. ظلم وقهر وسحر وتأمر عليه وليس بيدي حيلة، بيدي أن يدعو الله، بيدي أن يدعو الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، نعم المولى ونعم النصير. امرأة تدردش مع رجال متريات بمقابل مادي من الموقع تقول الكلام يكون في مواضيع محترمة، يتكلم بصوتها واللي هي عبد الجليل عن الموضوعات. الأصل يجوز أن امرأة تكلم رجلا من وراء حجاب، لقول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لكن إذا كان الكلام سيولد فتنة وفسادا فالله لا يحب الفساد. الصلاة بالكمامة صحيحة، أما حديث أن النبي نهى أن يصلي الرجل مغطي الفم لا يثبت. مع حكم لفظ الطلاق بالحكاية مع زوجته وفعل الزوج رؤوسهم كل وانفعل الزوج وقال نستاهل الطلاق، يعني الطلاق بالحكاية وضح الصورة مثل ما تذكر لا يقع. هل يصح أن ينام الفرد معظم النهار أثناء الصيام؟ يجوز صحيح. ما حكم تأخير ختان النساء؟ لا بأس على حسب الحاجة. وضع السمك على النار حيا هذا أذن ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. حكم السرقة هي اللي رجعت معه لأني تأخذ 16 دينار والأقل على ما جمعته من التبرعات الذي نسبة لنفسه لا لمصلحة المؤسسة بل مقابل لجهده. إذا قرر القائمون على المؤسسة أن هذا الشخص يستحق هذا المبلغ، أما هو يقتطع النفس 10% لشخصه أظنها كمبلغ كبير جدا، لما يقرروها إدارة المستشفى تقول زيد يستحق كذا وكذا. هل يشترط اتصال الرؤية بين الإمام والمأموم؟ لا تشترط، لكن الصوت يجزئ. حكم تأخير ختان الذكور، يكره تأخير ختان الذكور إلا إذا كانت هناك علة دعت إلى ذلك. حكم شيخ يقولون أن دعم الطريقة عارفون بالله، أنا نبهك يا أبا سعيد شيء بشيء، يعني تعرف أن الطرق هؤلاء مخرفون طبعا، لا ضابط يضبطهم، لا آية تضبطهم ولا حديث يضبطهم. كلك حدثني قلبي عن رب، حكاية يقول حدثني من الحديث لدينا قلبي عن رب، فطبعا مخرفون لا ينتهي تخريفهم، كل يوم تسمع منهم غرائب. أنا أحب أن أنبهك يا أبا سعيد أن الشيطان عارف بالله، الشيطان عارف بالله، فكلمة عارف بالله لا تعني فضيلة. لماذا الشيطان عارف بالله كما قال القرطبي وغيره ما حصله ذلك؟ الشيطان قال فبما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله. والملاحدة يقولون لا، يقولون الملاحدة يقولون لا إله، الشيطان قال فبعزتك، وأقسم بعزة الله وقال أنظرني إلى يوم بعثون، فعلم أن الذي ينظر هو الله. حكم العطر وأن يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. تفسير حلم بيوم القيامة كتير، مشكلة الحمد لله ربنا يذكرك وعطيك خير وعطيك شر. حكم من يعمل مندوب توصيل الفحم للمنازل ويستعمل للشوي ومنه للشيشة؟ لا إثم عليك، لك الأفضل لك البدع. صلى بعد الصلاة اكتشف أثر مزي، فعيد تعيد الوضوء والصلاة. ربنا رحيم. لا حياء في الدين ليس بحديث، إنما الحديث الله لا يستحي من الحق. يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ حديث. هل تعطى الزكاة للجامع لشراء مواد مطهرة؟ لا لا يا زينب. رجل تزوج بدون توثيق، هل يجوز له أن يتقدم لعروس جديد دون أن يخبر أهل العروس؟ خشاش، تبين. حلفت بطلاق إن لو دخن ثم عدت كفر عن يمينك، هذا المولود ابن حرام، لا ليس المولود ابن حرام. خوف من المرض يقدح في الإيمان، ينقص من الإيمان، لأن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حبك الله يا رجل. رجل تزوج بحكم قال المرأة محاضرات مختلفة، شيء مكروه على الأقل. هل ورد نهي عن التزيين المفرط للصلاة؟ ورد عن عمر قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وفي حديث لا تزخرفنها كما زخرفتها بنو إسرائيل، لكن أراجع سنده. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهرانيين المشركين في سنده ضعف، وعن معناه إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين الظهرانيين المشركين بشيء فأنا غير مسؤول لأنني نبعته، لكن سند وأيضا فيه كلام. بعض الذين يجوزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن هل ثبت لديك أن صحابيا ذهب إلى قبر الرسول لما صنع معصية فقال يا رسول الله استغفر لي؟ ما ورد ذلك أبدا. عندي أطعية من البقرة عمرها سنة وثمان شهور تصلح أطعية، انظر هل كسرت أم لم تكسر؟ يا طلعت افتح فمها وانظر هل ظهرت لها سنتان خلاف الأسنان اللبنية أم لا. إذا ظهرت لها سنتان كسرت فتصلح للتضحية، وإلا فانتظر. وجزاك الله خير يا محمد الشريف، عليك ربي أنت أيضا. وختان البنات دائر بين الاستقبال والإباحة، ويبعد عن الوجوب، وكذلك يبعد عن الكراهية والنظر إلى حال الفتاة ورأي الطبيبة فيها، والله أعلم. قل أنا ببيع خرفان، اللي عايز بيديني فلوس وأنا باخد مكسات وأجيب له البحث. لازم لابد هنا من توصيف وضعك، وصف ما أنت. هل أنت وكيل أم أنت بائع؟ لأنه لا يصلح للبائع أن يشتري من نفسه. يعني افترض واحد وكلني يقال اشتري لي شاة، اشتري لي شاة واذبحها لي أضحية وأنا أبيع الشياء، هل أشتري من نفسي وأبيع له هو غائب؟ طبعا النفس أمارة بالسوء. الشيء إذا كانت تساوي 1000 سابع له 1500 ولا يدري. لكن إذا أنا كنت وكيلا سأشتري من عند غيري، سأقول له الشاة اشتريتها ب1000 واجتهدت ولي أجر وكالتي 100 200 كما تحب أنت. بين له في أول أمر المصافحة باليد للنساء لا تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. عائشة تقول فلا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني في البيعة والتي تحتاج إلى تأكيد بالمصافحة. النبي عليه السلام ورد عنه من طريق ناقل ابن يسار مرة موقوفا على ظهر ومرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطعن أحدكم بمخية من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل على المرأة إثم إن تركت الأولاد لطريقها وأحدهم مريض مع المئة بأنه لن يعالجهم لادعائه الفقر؟ هي الأطفال مسؤولون من الوالد، هي لن تأثم، لكن الرحمة من لا يرحم لا يرحم. سيدة تريد أن تؤجر مني دكانا وتفتح كوافير، إذا كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية أجري لها، وإلا فابتعدي عنها. ما حد الساحر في الإسلام ينظر إلى فعله، إن كان يستحق عقوبة عوقب على قدر عقوبته، عوقب على قدر جرمه. أما حديث حد الساحر ضربة بسيف فضعيف، معنى التربع في الدين تبحث عن المعضلات وتترك الأساسيات وتوغل في الاستفسارات التي لا فائدة فيها، ولو صور متعددة حبك الله يا طارق، وكلام الخاطب مع المخطوبة في الجوال بحجة التعارف لا بأس بمثل ذلك إذا كان الكلام بالمعروف. زواج بدون توثيق مع شهود وإشهار يجوز بولي أو بدون ولي، يا محمد هذا الأساس، بولي وشهود وإشهار يجوز لكن بدون ولي لا. طالب علم مجتهد متخصص في علم الحديث ومتوسط الحال وليس معه من المال ما يمكنه من شراء الكتب ولا يجوز أخذ زكاة المال، لا لا يأخذ كذا بالشكل هذا، الله يبارك فيه. البرفان ينجس الثوب؟ لا، يجوز أن أصلي في الركعة بصورة البقرة الثانية بآل عمران في الشدائد؟ ليس عندنا نص بذلك، لكن إذا صليت لربك واجتهدت في الدعاء شيء حسن، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أم يعامل الزوجة معاملة سيئة ويشتمها قدام أمام ابن آل يصحيك ابن أن أشير وتكلم معه، ألم عندما أتكلم معه يقول لي غير راضي عنك؟ لا، كلميه وانصحيه لله، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. إذا سامح أولياء الدم القاتل هل يختص المقتول من القاتل؟ نرجو الله أن لا يختص، خلاص عفى الله عنه. حكم إعطاء الأبناء من زكاة العروض إذا كانوا في معيشة مستقلة وهم من أهل الاستحقاق فلا يلزمك الإنفاق عليهم جاز. حكم عمل فيديوهات المرأة دعوية، لا نحب أن ينتشر هذا في أوساط الرجال لأن صوت النساء يسمع، لكن يعني يسمع الملأ قد يولد هذا فتنا. فيما بين النساء لا بأس والله أعلم، الرحمة مكانتها عظيمة لها عدة معاني أيضا. الرحمة تطلق على الرقة، تطلق على العطف والحنان، تطلق على النبوة، لا عدة إطلاقات. هل نهى النبي عن النظر للمرأة ليلا؟ لم يثبت في ذلك أي خبر. حكم تنظيف المسارح ودور السينما؟ تنظيفها أنت تنظف للفساق، ابتعد عن هذا أحسن لك، أغلبها فسق والعياذ بالله. حكم لفظ الطلاق بالحكاية؟ وضع السؤال، وضع السؤال يا محمد، ضرب دفع رسول. دفع رسول نفض علينا في السعودية تعتبر إدارة من تقضي المفاسدك المفاسد والمصالح، هل وجودك له فائدة كبيرة أو ليس له فائدة؟ يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لم يرد أن النبي ترحم على الكفار، لم يرد ذلك ويكفينا هذا الجواب. هل يجوز أداء الضرائب من فوائد البنوك؟ لا. هل يجوز للمرأة لمس الشعر الزائد عن الحاجب؟ ليس من الشعر الحاجب إنما فوقه وتحته، فوقه وتحته. لا تفعلي فوقه يعني في الجبين، الخلاف فيه واسع شوية، لكن فوقه وتحته من حمى حول الحمى يوشك أن يوقعها. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي في صحيح مسلم ثابت صحيح. هل صيغة التشهد جاءت ليلة الإسراء والمعراج؟ لم أخف على ذلك بسند ثابت. كونه ما في حج في صيام 9 أيام قبل العيد، صيام الأيام في الحج ليس لا تعلق بالحج من عدم. حكم شراء تلفون بالتخصيص لا بأس إذا كان البائع يملكه. ما معنى السويق؟ نوع من الطعام، حكم رشوة لأخذ الحق. لا تسمى عنئذ الرشوة، لأن توصيف الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أعانك الله يا محمود. المذهب عفوا حكم العمل في تكييف البنوك، العمل حلال. المذهب أفضل أم دراسة كتب الفقه الميسر وصافق السنة مثل ذلك؟ ما أمرنا الله أن نتمذهب، إنما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مرحبا يا عائشة ابنتنا بارك الله فيك وحفظك الله. هل الكلام في الحمام غير مستحب أثناء الجلوس على قضاء الحاجة؟ لا تتكلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد السلام. قال كشف الكتف في الصلاة يكره كراهية شديدة. كيف يتفرغ طالب العلم طلب مع شغله كي ينفق على أهله ومتوسط الحال وشغوف ومحب للتفسير؟ هل هو نفاع ينفع الناس؟ هناك طلبة علم كثيرين يا محمد بن رشاد جالس مع الزوجة يقرأ، هو والزوجة شوية ونائم على السرير يقرأ في الحواديت البداية والنهاية ويقرأ في السيرة ويقول أنا طالب علم. طب أين نفعك للإسلام؟ أين تحذيرك للمسائل العلمية القوية التي تجعل الشخص يساعدك وهو مطمئن؟ ما التلبية وما طعمها؟ كيف ما التلبية؟ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما التلبية معناها لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة. حديث عندما يشفى المريض يقول ربنا خد بيده، ربنا شفاه. النصاب كم جرام بالذهب؟ 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. حكم تحديد النسل مكروه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. قال تعالى في كتابه الكريم ممتنا على بني إسرائيل واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وكذا إن شعيبا عليه السلام قال لقومه، عفوا شعيب قال لقومه اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكحوا فإني مكاثر بكم. يقول في لبنان ومخيرون في الانتخابات بين الشيعة بين الأقل ضررا، هل نختار الأقل ضررا؟ القاعدة الفقهية تقول ذلك، القاعدة الأصولية تقول إذا تزاحمت الأضرار لابد أن أقع في ضرر أختار الأخف، أختار الضرر الأخف. الخطر هناك ضرر، خرق السفينة أو مصادرتها خائصة، قتل الغلام أو تكفير والدي، تكفير الوالدين أشد، أختار الأخف. رقم 0,005,333,333. محمد بن إبراهيم يسأل عن حكم النوم على الضبط. الحديث الوارد في النهي عنه في سنده ضعف، في سنده راو يقال له يعيش ابن طعفة أو ابن طخفة وهو ضعيف. ابنتي صغيرة مع طليقتي وهي معها الحضانة لها وغير ملتزمين بالمرة، أنا عليها وزر وأنا لا أستطيع أن أخذ حضانتها كيف تؤذر وأنت لا تستطيع أن تأخذ البنت من أمها. حديث يموت الموت المنذر في جبين صحاح فريق من العلماء. هل أصحاب السبت كانوا في زمان موسى؟ الله أعلم، ما ورد ما يفيد ذلك. أفعل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ثابت صحيح، ما حكم استخدام الفوت والشرب؟ على حسب ما يستعمل فيه، حكما يتشاجر بالسيف والسنجة موعدة من أخلاق السلفيين. الشجار بالسيف في هذه الأيام، إن شجار بالسيف يعني هو ما قتلك حتى تقتله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسيف لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. امرأة ماتت وقد سامحت في نصيبها في ميراثها من إخوتها، هل من حق الأبناء المطالبة بالميراث الشرعي إذا سامحت؟ خلاص، لكن هل سامحت عن طيب نفس أم سامحت مستضعفة؟ هذا السؤال. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى. هل يحق الخاطب أن يجلس مع خطيبته المنتقبة؟ يحق في وجود محارم وللحاجة، على قدر الحاجة، أن يوميا سيولد فسادا ويمرأة أجنبية. حديث ضمة القبر وقول والوالد عن رسول الله: لو نجا منها أحد لكان سعد بن معاذ، سنده ضعيف. لو أخرجت أرباح البنك لأقارب محتاجين، ليس لأقارب يا عبد المنعم، أخرج الناس الآخرين. ورسم إنسان من الخلف فتظهر ملامح الوجه، ويضع يده على وجهه أو شيء آخر. وما السبب في ذلك يا أختي آية؟ ما السبب؟ اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم بهذا اللفظ فيه كلام، لكن هناك: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. من يدعو على أمه، لماذا يدعو عليها؟ السؤال. من هو أعلم الأرض؟ الله أعلم. يوسف حكما يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بحافظه، ولكن يوصل المعنى لا ليس بتوصيل المعنى. كيفية كفاح النفس الضعيفة في طاعة الله؟ اسأل الله العون، رب يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصادق الفضل والصلاح. حديث من حسن استعمار تركه ما لا يعني سنده ضعيف. حكم المدفع للغرف، ضرورة دعتنا إلى ذلك. الخوارج مذمومون إنما يكونون وحيثما يكونون. هل يعيد الملكان في القبر السؤال ذاته؟ هل يكرره من ربك ما دينك؟ ما أعلم، إلا أنهم يسألون فقط الميت: من ربك ما دينك؟ ما قولك في هذا الرجل؟ يعني النبي عليه السلام. هل يجوز تزوج الشيعية ثم تحويلها إلى أهل السنة؟ وهل أنت تملك القلوب؟ قد تحولك هي إلى أهل البدعة. ويذكرون في ترجمة عمران بن عبدان أنه كان تزوج بنت عم له وهو كان سني، فهدته إلى طريق الخوارج. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسونا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم مطيعين لله سبحانه، ودائما أنتم منصورون ما دمتم تنصروا دينكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانصروا دين الله، بارك الله فيكم، وعملوا مجتهدين لنصرة هذا الدين القيم. اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم. بارك الله فيكم وحفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي